أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هي الأساس لقبول الأعمال، وحينما يفقد الإنسان التقوى تذهب أعماله هباء منثورا. والتقوى لا يمكن أن تتحقق من خلال العلاقة مع الله فقط، مع أن أعظم العلاقات وأهم العلاقات الإيمانية هي علاقة الإنسان بربه. ومع ذلك التقوى لا تتحقق إلا من خلال العلاقات مع المؤمنين، علاقات المجتمع مع بعضه البعض. ولذلك يخص الدين في المعاملة، إنما الدين المعاملة، كيف تتعامل معي وكيف أتعامل معك. حينما يكون التعامل فيما بين المؤمنين مبني على أساس الظن، فاعلم أن التقوى معدومة. وحينما تكون العلاقة بين المؤمنين قائمة على أساس الغيبة، ستيقن أن التقوى لا وجود لها. وإذا انعدمت التقوى رفضت كل الأعمال بما فيها الصلاة التي علقت كل الأعمال على قبولها. لا تقبل الصلاة من المغتاب. الإنسان الذي يطلق العنان لهذا اللسان ويغتاب أخيه المؤمن هذه الغيبة تبطل الصلاة، ترد الصلاة في وجه الإنسان، لأن الصلاة وإن كانت هي عبارة عن تجسيد للعبودية لله، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم الصلاة وأفضل الصلاة وحقيقة الصلاة هي الصلاة التي تقام مع المؤمنين وتعبر عن العلاقة الصادقة بينهم. ولذلك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع المؤمنين مو في بيته، وصلاة الجماعة حينما يتجاوز عدد إدام كلاب أهل النار المستعرة. والغيبة هي التي تحول بين قبول الصلاة لمدة 40 يوما، 40 يوم كان تغتاب، الآن أنت تغتاب، على امتداد 40 يوم كل صلاتك لا تقبل. لذلك القرآن في الآية يقول واتقوا الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله بترك الغيبة، إذا ما تترك الغيبة يعني ما عندك تقوى، وإذا ما عندك تقوى لا تقبل أعمالك، وإذا لم تقبل أعمالك فمصيرك النار. لكن مع ذلك الرحمة الإلهية واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فاتق الله بترك الغيبة و تصحيح ما بدر منك من هذه الغيبة حتى يتوب الله عليك. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. متى يكون التوبة والرحمة؟ لما تستمر في ممارسة الغيبة. لا صحيح، الله شديد العقاب حينما تغتاب ولا تقبل الأعمال، لكن باب التوبة مفتوح بأن تترك الغيبة. والتوبة لا تتحقق إلا بإصلاح ما أفسدت بغيبتك، أفسدت سمعة هذا المغتاب، فلا بد أن تصلح. للذين تابوا وأصلحوا، فحتى تستحق التوبة بحاجة إلى إصلاح ما أفسدت، وذلك من خلال ذكر من اغتبت بذكر حسن، بالاستغفار إليه، بالاعتذار منه، بأن تتنزل من كبريائك وغرورك وتذهب إلى من اغتبته وتعتذر منه، وإلا النار تنتظرك. أنت بين خيارين، بين الاعتذار ممن اغتبته وبين أن تكون إدام كلاب النار المستعرة. تريد تتكبر؟ كلما جاءكم رسول من أنفسكم استكبرتم، استكبار يمنعك عن الاعتذار عن قبول الحق. قضية مو مجهولة، الآن أنت تعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عندك يقين أن التوبة تحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يحتاج إلى الاعتذار من صاحب الغيبة. فإذا أصريت على استكبارك فسوف تنتظرك النار. أنا أقرأ بعض الروايات حتى نشوف وين موقع الإنسان المغتاب. أنا أغتابك؟ لا، وأنا إنسان محترم في المجتمع وسمعة، لكن حقيقة وين موقعي عند الله؟ هذا أهم من كل شيء. الناس يمدحوني، يحبوني أو ما شابه، ينظرون لي نظرة إجلال إكبار، يستأنسون بالحديث معي أو ما شابه، كل ذلك لا قيمة له إن لم تكن مكانتي عند الله مقبولة ومحترمة. فالمغتاب ما هي مكانته؟ ما هو مقامه؟ نقرأ الروايات. وين مصيره؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤول أنت عن هذه الكلمة؟ هذه كلمة الكفر، غيبة المؤمن، كفر بالله وبما أنزل الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. الذين جعلوا القرآن عضين، هذا يقسم القرآن، قسم يطبقه قسم لا، على حسب مزاجه. هذا وين مصيره؟ فوربك لنسألنهم أجمعين. ليش هذه الآية ما طبقتها مع أنك تسمعها وتعلمها؟ لعبة سؤال. وبالتالي وين مصيرك؟ ما عندك إجابة، عاجز عن الإجابة، فتتحول إلى إدام طعام كلاب النار المستعرة. نقرأ الروايات حتى نبين نتائج الغيبة، ما هي النتيجة التي أنتجها. أنا اغتبتك، استنقصت منك، أتصور أنني أنا الآن ارتفعت، أنا الآن أفضل منك، لكن لا، هذه الحقيقة لا. اجتنب الغيبة، روايات، فإنها إدام كلاب النار. الغيبة قوت كلاب النار. عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال لرجل اغتاب عنده رجلا آخر، شنو قال للإمام؟ قال لحسين بارك الله فيك، خوش رجال أنت، لا يا هذا كف عن الغيبة. هذا لازم يصير منطقنا. لما واحد يغتاب نقول له بابا كافي، سكوت، كف عن الغيبة فإنها إدام كلاب النار. أنت الآن قاعد تصنع الإدام لكلاب النار من جسدك، من حياتك، من مصيرك. عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه عليه السلام، قال قال علي بن الحسين عليه السلام إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب النار. إياك والغيبة، يقول إمام زين العابدين، فإنها إدام كلاب النار. واعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الإكثار. لفي ناس شغلتهم الغيبة، تارة واحد يغتاب مرة مرتين، تارة هذا المجلس كله غيبة، هالديوانية كلها غيبة، بس هذا اللسان مصنوع مخلوق للغيبة. أعمل ما تشوف الخير. واعلم أن يبين حقيقة المغتاب، اللي يغتاب شنو حقيقته؟ حقيقته هو ناقص، هو حقير، هو داني. لهذا يدافع عن نفسه. واعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الإكثار أنه إنما يطلبها بقدر ما فيه، بقدر هذه العيوب. كلما ازداد الناس الإنسان غيبة فاعلم أنه بقدر تلك الممارسة من الغيبة فيه من العيوب. إياك والغيبة فإنها إدامك إلى النار. سمع علي بن الحسين عليه السلام رجلا يغتاب آخر فقال إن لكل شيء إدام، ولكل شيء زكاة، زكاة المال بذله، زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله، كل شيء له زكاة. هنا لكل شيء زكاة، إن لكل شيء إدام، كما أن لكل شيء زكاة طهر، لكل شيء طعام. وإدام كلاب النار الغيبة، قد إدام كلاب النار احتاجوا يأكلوا، ما هو طعامهم؟ أنا حينما أغتابك وأنت تغتابني وتغتاب هذا وأنا أغتاب ذاك، هذا الطعام. ماذا تفعل الغيبة بالدين؟ أنا متدين، أصلي، أصوم، أحج، أعتمر، أزكي، أخمس، أصل رحمي، متدين، لكن هل هذا هو الدين حقيقة فقط، أو هذا كله تحول إلى هباء منثورة؟ خطير ترى، لا مو تفكروا سهل، لازم تعرف حتى نعرف صلاتنا وين تروح. لا تغفل عن هذا اللسان، هذا اللسان يمحو كل الأعمال، كل أعمالنا تمحى، ما يبقى شيء. تروح الصلاة، يروح الصوم، يروح الدين بكبره. إنما الدين المعاملة، حسن المعاملة بالغيبة، حصر الدين بالمعاملة. الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. هذه الغيبة، إنسان يتآكل جوفه، دودة تاكل جوفه، الغيبة أسرع تاكل الدين. إنسان هذا الجوف يتلاشى يتلاشى يتلاشى ما يبقى، الغيبة هم تاكل الدين، تاكل تاكل. وإنسان دين، الدين يعني تعبيد الطريق إلى الجنة، هذا الدين. يعني أنا أقول الآن متدين، الدين الطريق، والدين يعني تعبيد الطريق، التدين تعبيد الطريق، طريق معبد إلى الجنة. الغيبة سبب حفريات، خلاص الطريق ما معبد، بل تضح حواجز، ما تمكن ما تعبر، خلاص صارت حفريات. ما شوفوا فرق يسفلتوها الآن، ما شوف إلا شوية وسووا حفريات سكروا الطريق، ما تقدر تعبر، دور لك طريق آخر. ما تغتاب طريق الذي عبدت بالصلاة، عبدت بالصوم، عبدت بالحج، عبدت بصلة الرحم، هذه الغيبة أزالته. من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه. بعد شنو؟ أهم ركنين في الممارسات العبادية الصلاة والصيام، الركن الأول الصلاة، الركن الثاني الصيام، بل بهما نستعين على كل الحياة. استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي. لسان التقي يتقرب بالصلاة، لكن هذه الغيبة خلاص. أي تقوى التي تتحقق بالصلاة؟ أي تقوى وأي عون؟ كل الذي سبب هذه الغيبة كل واحد فينا مو حمرة خضرة ها، كل واحد فينا يعيش أزمات، يعيش إحباطات، يعيش مشاكل، ما يقول مني، يقول كله من فلان، كله من أبوي، كله من صديقي، كله من زميلي، هذا زميلي يتآمر علي، هذا صديقي سوى لي كذا، هذا الحاكم سوى كذا، هذا أبوي ما رباني، هذه أمي تخلت عني، هذا لا، أنت غيبتك هي سبب مشاكلك أنت دون سواك، هذه كلها عوامل، لو لم تغتاب كل هذه المشاكل والعقبات تنهار. من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوم، يعني هذا القلب يتلوث، قلب يتنور. افترض أنا إنسان ما اغتاب، مؤمن صادق خالص، قلبي نوراني، نور يستقبل الشعاع، اغتبت أخي المؤمن، هذا صار عنده لوث يحتاج إلى تطهير 40 يوم، 40 يوم حتى يتطهر هذا القلب. مش فايدة من أعمالنا، ما عليه، تريد طهرة العمل بسيط لكنه صعب على النفس، فقط تقوم بعمل واحد يطهر قلبك، تروح تعتذر من صاحبك بس، ما تعتذر اقعد 40 يوم حتى يطهر قلبك وتقبل أعمالك. وإذا بعد صرت تغتاب، الخير عاد والشر عاد، فعودوا أنفسكم على الخير. أما إذا صار العكس، عودنا أنفسنا على الغيبة، يزداد القلب ظلمة وسوادا والأعمال ما ترتفع. صليت سقطت الصلاة، صمنا سقط الصوم، لكن ما تقبل. من اغتاب مسلما أو مسلمة فكون الغيبة قليلة، اعتداء على الإنسان المؤمن قليل. الدين شنو أصلا؟ الدين الله يريدك شلون تعبده، يريدك تعبده من خلال أن تحدث بنعمة ربك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. بعد شنو تسأل؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شنو يسأل الإنسان؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ نعمة الله ما هي أكبر نعم الله؟ هذا البشرية، هذا الخالق الذي جعله خليفة دون سواه، هذا الإنسان الذي قبل خلافة الله في الأرض، قبل المسؤولية، هذه أكبر نعم الله. مو الرسول أكبر نعمة؟ مو أهل البيت هم أكبر نعمة؟ وأما بنعمة ربك فحدث، مو عقل الإنسان، مو هذا الإنسان المؤمن، حدث بالمؤمن، حدث بولاية أهل البيت، حدث بالرسول، حدث بالمؤمنين خيرا. الذي يؤذي الرسول وش مصيره؟ زين، بس اللي يؤذي الرسول، القرآن أيضا يقول الذين يؤذون المؤمن والمؤمنات، أيضا القرآن يجي. شوف اللعبة، الغيبة مو إيذاء للمؤمن، مو خلاف الحديث بالنعمة، مؤمن. الله سبحانه وتعالى يتفاخر ويتباهى على ملائكة بهذا المؤمن، هذه النعمة. أنا أجي أغتابه لهذا المصير النار. من ارتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. تبقى في كبريائك، تكبر، أبقى في هذا الكبرياء، ما تقول بعد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما في شك في أن الغيبة معلقة على غفران صاحبها، ما في. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، خلي هذا الاستكبار حائل. لا بد أن نعتذر لمن اغتبناه. يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته. أنا صليت، صمت، أعطيت مال للفقير، صرت في لجنة في الجمعية، في لجنة في المسجد، في الجمعية، ساعدت الفقراء، أعمال خير، أعمال خير ما شاء الله. اليوم الكتاب فكفى بنفسك شهيدا. أشوف الكتاب فاضي ما في أعمال حسنة، الله خمو ظالم، ليس بظلام للعبيد. وين راحت؟ وين راحت الأعمال؟ هذا الدين، دين المعاملة، حصر الدين في المعاملة. وين راحت أعمالي التي قمت بها، أعمال الخير؟ يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيقول إلهي ليس هذا كتابي بالغلط. شنو الله يغلط؟ شنو يقول؟ يا إلهي شوف، أعوذ بالله، اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا. ايش عجل لما يقول المرء بأصغره عقيدة ولسان قلبه ولسانه، قيمة الإنسان كلها هذا اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ شنو دخول النار؟ وش اللي يودي للنار غير هاللسان؟ وإيش أكثر ما يعصي المؤمن؟ يعصي ربه بوإيش؟ بالصلاة؟ لا، باللسان. الذي وأكثر ما يعصي باللسان شنو؟ بالغيبة. والله إحنا نذكر الله نقول باللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، من يصير شنو نقول؟ لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، استغفرك وأتوب إليك. وهو ما شاء مو هذا، هذا يودي الجنة. خب هذه مو حصائد النار، هذه حصائد للجنة، لكنها راحت ما فيها، ما شوفها. وين؟ لأن نفس هذا اللسان بالغيبة. فيقول إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيها طاعتي. عندي طاعات وما عندي، عندي طاعات، صليت، صمت. فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى. شنو على بالك؟ إن شاء الله مثل بقية البشر. ذهب عملك باغتياب الناس، عملك راح كله. بعد عندنا أصرار نخلي مجالسنا للغيبة، ما نريد نترك هاي المجالس. بعد عندنا أصرار على أن نمارس الغيبة، الغيبة ما تبقى عمل. سراب يوم القيامة أعمالك، فوجد سرابا، ما يجد إلا السراب، هباء منثورا. وين الأعمال؟ كل هذا بسبب هذا اللسان والغيبة. زين، في المقابل واحد آخر ما عنده أعمال زايد، ما عنده أعمال زايد، ممكن يصلي في بيتهم حتى وما شابه، صلي في بيته ما بطريقه دربه صلي عادي انسان عادي بس هذا اللسان مضبوط ضابط اللسان. احنا من نجي المساجد نخش في هذه المرجعية وفي هذا العالم وفي هذا المؤمن وفي هذا اعوذ بالله بدل ما يكون مسجد طهارة نتحول الى ان الطهار فيه رجال يحبون ان يتطهروا لكنه هذاك اللي ما جاء المسجد الا المفطر مسجد طهرة لكن ضبط لسانه وين موقعه ويؤتى ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة ما عملها طاعات كثيرة ما قام فيها فيقول إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات فيقال لأن فلان اغتابك فدفعت حسناته إليك لا تزعل إذا واحد اغتابك لا تضايق إذا واحد اغتابك لا تضايق خش حسنات خش طاعة أنت مو تشتغل ليل ونهار تطيع الله إذا واحد اغتابك لا تضايق خش عمل وصلي شكرا صلي ركعتين شكرا له اهدي ثوابها إليه لا طاق شيء بعدها لأن أنت الركعتين بتحصل هذا كل حسنة تجابها إليك إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول يا ربي يا رب فأين حسنات كذا وكذا صلاة وصومه عملتها ليس في صحيفتي ما أشوف خبص لا يغادره صغيرة كبيرة إلا أحصاه ما شوف هذه الصحيفة وين راحت فيقول محيت باغتيابك الناس ولذلك إذا واحد اغتابه قلنا وشو لا تزعج لا تضايق حديث لطيف ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه زور وإن كان الغيبة لا شيء فيك بس أنا أقول على أساس شو الروايات تتعلم يقول لا تزعل إذا أحد حكى عليك لا تزعل لأن أنت تحصل حسنات ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه أنت ربحان مو خسران قال زور الناس أخذوا عنك سمعة سيئة لا تخاف تستبعد الله كذلك إذا واحد اغتابك لا تزعل لا يسوءك ولذلك في الحديث لا يسوء أنك ما يقول الناس فيك فإنه إن كان كما يقولون كان ذنبا عجلت عقوبته ذنب الله محا عنك في الدنيا قبل الآخر العار ولا النار أنا ارتكب ذنب وفلان شن علي بهذا الذنب ما خلى مكان إلا فرحني يقول لا تزعل لا تسوء هذا كفارة لك ولا هذه العقوبة تستحق بهذا الذنب أن تبقى في النار مخلدة هذا لا يسوءك رحمة راح وإن كان على خلاف ما قالوا كانت حسنة لم تعملها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه حسنة تكفيك من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة لاغتياب حق ويش حتى يصلحه حتى يعالجه فلان فيه وفيه وفيه أريد أسقط شخصيته أشوف رجل مشيط محبوب أنا عندي غيرة داخلية حسد فأنا أريد أوقع به أريد أشينه من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أعوذ بالله المؤمنين لا وعش ويش يسووا فلان في المسجد الفلاني نشيط وحرك بسبب عمله التف الناس حوله صار المسجد ما شاء الله أنا هذا لازم أحكي عليه حتى الناس ما يتفحوا لا أخرب هذا المسجد يعمر المسجد بالمصلين لا أحكي حتى المصلين يقولوا ما يبقى هذا في عيون الناس أسخطه فلان عمل خير قام يخدم الناس لا أريد هذا من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس وين يصير هذا مصيره وين يصير هذا شوف الشيخ خطيرها النتيجة خطيرة أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان وش بقى بعد لما يصير في ولاية الله وش بقى لا وش نصلي لا وش نصوم لا وش نوالي أهل البيت كلها لأن ولاية أهل البيت لأن هي ولاية لله احنا بهذا نخرج من ولاية الله وين مصيرنا ولاية الشيطان أعوذ بالله من اغتاب مسلما شهر رمضان الآن احنا نعيش فيه لما واحد يغتاب في شهر رمضان يصوم يغتاب في الليل وفي النهار ما يفرق مو يقول في النهار انا صايم ما اغتاب في الليل نغتاب بعد خلاص ابدا شاهد المسلسل اكو ناس اهل المعاصي بعض اهل المعاصي والكبائر بعضهم يصوم رمضان بس يجي الفطور يفطر على الخمرة انت تضحك على هذا صح لو لا مضحك عليه لا صايم يفطر على الخمر شنو هالصوم هذا زين انا صايم ما اغتبت في النهار اغتبت في الليل نفس الكلام من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه هذا صيامه ما عليه أجر راح يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعدين هناك أخرى في آية أخرى لعلكم تشكرون في مورد آخر زي لما ندعو الله نوصل شنو إلى الرشد تختتم الآيات بالتقوى كل هذا الصوم هذه الغيبة راح فلسفة الصوم هدف الصوم الهدف من الصوم راح أنا أعمل شيء من أجل بلوغ هدف ما بلغت الهدف خلاص سبب وين سبب الغيبة وإحنا في شهر رمضان وش نريده شو تريدوا تريدوا تبلغوا الهدف ترك الغيبة ترك الغيبة إن شاء الله في البحث القادم واحد يقول أنا هذا الكلام فيه أنا غتبت هذا الإنسان فيه مو فيه إن شاء الله البحث القادم درس القادم نجيب الروايات أنا أغتاب إنسان بما فيه شفته وقلت له هذا مو غيبة لا هذه غيبة وإن شاء الله في البحث القادم نتحدث عن هذه الروايات حتى نتعلم أنا خب أغلب الكلام ما جيبه من عندي روايات خلينا إحنا نسمع لو ما نسمع طبق لو ما نطبق قرآن هذا الوحي فاستمع لما يوحى فخذها بقوة مو بضعف مو بتردد هذه الرسالة هذه الروايات رسالة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فخذوها بقوة العذاب فوق رؤوسنا الآن العذاب فوق رؤوسنا ما نرى العذاب فوق يقول تأخذ هذه الرسالة بقوة وتترك الغيبة وإلا هذا العذاب ينزل عليك في الدنيا وفي الآخر مبلاش كلمة عابرة وخلاص نسأل الله بقلوب صادقة ببركة هذا الشهر الفضيل وببركة محمد وأهل بيت محمد أن يطهر ألسنتنا وأسماعنا عن الغيبة إنه سميع الدعاء